الإجابة الصحيحة هي ألف. تشير هذه العلامة إلى مأوى وقوف بدون مقابل ومفتوح إلى جميع العربات. يتعلق هذا المكان بفضاء مهيأ للوقوف.